الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول هذا الإمام الجليل مخاطبا نفسه: أتغفل يا ابن أحمد والمنايا شوارع تخترمنك عن قريبي؟ أغرك أن تخطتك الرزايا، فكم للموت من سهم مصيبي؟ كؤوس الموت دائرة علينا، وما للمرء بد من نصيبي. إلى كم تجعل التسويف دأبا؟ أما يكفيك إنذار المشيب؟ أما يكفيك أنك كل حين تمر بقبر خل أو حبيبي، كأنك قد لحقت بهم قريبا، ولا يغنيك إفراط النحيب. ولعل هذه الأبيات تضع يديك على شيء جديد من سيرة هذا الإمام العالم. نعم، ستلمس في سيرته أنه كان من أهل الزهد والصلاح والعبادة، فهو بالإضافة إلى إمامته التي أرخاها طويلة على كتاب المغني الموسوعة الفقهية الحنبلية، فإنه لم يجمد مداد قلمه على هذا الكتاب، ولم يستوقف نفسه العميق على مسائله الفرعية التي أمضى شطرا كبيرا من حياته معه، بل كان يستفيد من مطالعاته ويقيد ما يراه مفيدا، ويروي عن العلماء ويناقشهم في ابتسامة الفقيه الذي ملئ علما. فإذا كانت صورته ماثلة أمام العلماء والباحثين بأنه الفقيه الذي أمضى حياته بين المسائل الفقهية، فإن ما ورد في سيرته ومؤلفاته الأخرى تفيد بأنه كان ذلك العالم الموسوعي المعرفة والبحث، الرقيق القلب، الدمث الأخلاق، الزاهد في الحياة، العابد الراكع الساجد، المجاهد الشجاع، والرامي الحاذق، الذكي الحصيف. يقول عنه ابن النجار: كان دائم السكوت، حسن السمت، نزها ورعا عابدا، على وجهه النور وعليه الوقار والهيبة، ينتفع الرجل برؤيته قبل أن يسمع كلامه. ويقول سبط ابن الجوزي: لم يكن في زمانه بعد أخيه أبي عمر والعماد أزهد ولا أورع منه، وكان كثير الحياء، عزوفا عن الدنيا وأهلها، هينا لينا متواضعا، محبا للمساكين، حسن الأخلاق، جوادا سخيا. من رآه كأنه رأى بعض الصحابة، وكأنما النور يخرج من وجهه، كثير العبادة، يقرأ كل يوم وليلة سبعا من القرآن. وقال أيضا: شاهدت من الشيخ أبي عمر وأخيه الموفق ونسيبه العماد ما نرويه عن الصحابة والأولياء، فأنساني حالهم أهلي وأوطاني، ثم عدت إليهم على نية الإقامة، عسى أن أكون معهم في دار المقامة. بل إن له من النظم الرقيق ما يضع أيدينا على منحاه السلوكي في الحياة، كما مر بنا في الأبيات السابقة، وهو القائل أيضا: أبعد بياض الشعر أعمر مسكنا، سوى القبر إني إن فعلت لأحمق، يخبرني شيبي بأني ميت وشيكا، وينعاني إلي فيصدق، كأني بجسمي فوق نعشي ممددا، فمن ساكت أو معول يتحرق، فمن ساكت أو معول يتحرق، إذا سئلوا عني أجابوا وأعولوا، وأدمعهم تنهل هذا الموفق. وغيبت في صدع من الأرض ضيق، وأودعت لحدا فوقه الصخر مطبق، ويحثو علي التراب أوثق صاحب، ويسلمني للقبر من هو مشفق. فيا رب كن لي مؤنسا يوم وحشتي، فإني بما أنزلته لمصدق، وما ضرني أني إلى الله صائر، ومن هو من أهلي أبر وأرفق. ومن نظمه أيضا ما ذكره أبو شامة لا تجلسا بباب من يأبى عليك دخول داره، وتقول حاجاتي إليه يعوقها إن لم أداره. اتركه واقصد ربها تقضى ورب الدار كاره. إنه الشيخ الإمام العلامة المجتهد موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر المقدسي الجمائلي ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي. مولده بجمائيل إحدى قرى مدينة نابلس سنة 541 في أسرة عرفت بالعلم والصلاح. هاجر مع أهل بيته وأقاربه إلى دمشق وله 10 سنين. حفظ القرآن وحفظ مختصر الخرقي في الفقه، وسمع الحديث من والده وغيره، وقرأ على المشايخ الكبار. ثم رحل إلى بغداد هو وابن خالته الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد بن علي المقدسي سنة 561 هجرية، وأقاما هناك 4 سنوات. أتقنا خلالها الفقه والحديث والخلاف. أقاما أولا عند الشيخ عبد القادر بن عبد الله الجيلي في مدرسته مدة شهر، ثم وافاه أجله في تلك السنة. ثم أقاما عند الإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي، ثم انتقلا إلى رباط النعال واشتغلا على ابن المني. وعاد الموفق مرة أخرى إلى بغداد سنة 567 هجرية، ومعه عماد الدين أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الواحد بن علي المقدسي، فأقاما سنة. وحج سنة 573 هجرية، فسمع بمكة، وفي طريق العودة وصل إلى بغداد عام 574 للهجرة، حيث بقي فيها سنة، كما رحل إلى الموصل وأخذ العلم عن أساتذة هذه المدن 4. وقد جد موفق الدين في الدراسة على أساتذته حتى أصبح إماما في الفقه والفتيا، عارفا بالحديث، عالما بالخلاف وعلوم كثيرة، آخذا من كل ذلك بالنصيب الأوفى. وفي دمشق اشتغل بتصنيف كتاب المغني، وتصدر في جامع دمشق مدة طويلة، فهو الذي كان يؤم الناس بالجامع المظفري بعد موت أخيه أبي عمر، ويخطب يوم الجمعة إذا حضر، فإن لم يحضر خطب عبد الله ابن أبي عمر، وكان هو إمام محراب الحنابلة بجامع دمشق فيصلي فيه إذا كان في البلد. قال ابن كثير: وكان يتنقل بين العشاءين بالقرب من محرابه، وكان يتنفل بين العشاءين بالقرب من محرابه، فإذا صلى العشاء انصرف إلى منزله بدرب الدولعي بالرصيف، وأخذ معه من الفقراء من تيسر يأكلون معه من طعامه، وكان منزله الأصلي بقاسيون، فينصرف بعض الليالي بعد العشاء إلى الجبل، وكان لا يكاد يناظر أحدا إلا وهو يبتسم، حتى قال بعض الناس: هذا الشيخ يقتل بتبسمه خصمه، وكان لا يكاد يراه أحد إلا أحبه. وأقام مدة يعمل حلقة يوم الجمعة بجامع دمشق يناظر فيها بعد الصلاة، ثم ترك ذلك في آخر عمره. وكان يشتغل عليه الناس من بكرة إلى ارتفاع النهار، ثم يقرأ عليه بعد الظهر إما الحديث وإما من تصانيفه إلى المغرب، وربما قرئ عليه بعد المغرب وهو يتعشى. وكان لا يرى لأحد ضجرا، وربما تضرر في نفسه ولا يقول لأحد شيئا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لم يدخل الشام بعد الأوزاعي فقيه أعلم من موفق الدين. وقال الصفدي: كان أوحد زمانه إماما في علم الخلاف والفرائض والأصول والفقه والنحو والحساب والنجوم السيارة والمنازل. وقد وصفه الذهبي بأنه كان من بحور العلم وأذكياء العالم. وقال الكتبي صاحب فوات الوفيات: كان إماما، حجة، مصنفا، متفننا، محررا، متبحرا في العلوم كبير القدر. ولقبه الذهبي وابن رجب بشيخ الإسلام. ويقول فيه ابن رجب: الفقيه الزاهد، الإمام، شيخ الإسلام، وأحد الأعلام. وأورد قول الحافظ عمر بن الحاج في معجمه: هو إمام الأئمة ومفتي الأمة، خصه الله بالفضل الوافر والخاطر الماطر، طنت في ذكره الأمصار وضنت بمثله الأعصار. ونقل الذهبي عن الضياء المقدسي قوله: سمعت المفتي أبا بكر محمد بن معالي بن غنيمة يقول: ما أعرف أحدا في زماننا أدرك درجة الاجتهاد إلا الموفق. أما أوصافه فقد كان معتدل القامة، أبيض، مشرق الوجه، أدعج، كأن النور يخرج من وجهه لحسنه، واسع الجبين، طويل اللحية، قائم الأنف، مقرون الحاجبين، نحيف الجسم، لطيف اليدين والقدمين. قال الشيخ عبد الله اليونيني: وأعظم من ذلك وأحسن ما كان جبلة وطبعا، كالحلم والكرم والعقل والحياء، وكان قد جبله الله على خلق شريف، وأفرغ عليه المكارم إفراغا، وأسبغ عليه النعم تطوف به في كل حال، وكان ذكيا حسن التصرف، وكان البهاء يصفه بالشجاعة، وقال: كان يتقدم إلى العدو وجرح في كفه وكان يرامي العدو. وقد كان جهاده مع أخيه محمد أبي عمر أثناء الحروب الصليبية تحت قيادة بطل الإسلام صلاح الدين الأيوبي سنة 583 هجرية، وكان عمر موفق الدين آنذاك 42 سنة. وكانت له ولأخيه خيمة ينتقلان بها مع المجاهدين. قال البهاء: وكان يصلي بخشوع، ولا يكاد يصلي سنة الفجر والعشاءين إلا في بيته، وكان يصلي بين العشاءين أربعا بالسجدة وياسين والدخان وتبارك، ولا يكاد يخل بهن، ويقوم السحر بسبح، وربما رفع صوته، وكان حسن الصوت. قال أبو شامة: وجاء مرة الملك العزيز ابن الملك العادل وهو صاحب المدرسة العزيزية يزوره، فصادفه يصلي، فجلس بالقرب منه إلى أن فرغ من صلاته، ثم اجتمع به ولم يتجوز في صلاته. ويقول ابن رجب: ولم يكن يرى الخوض مع المتكلمين في دقائق الكلام، وكان كثير المتابعة للمنقول في باب الأصول وغيره، لا يرى إطلاق ما لم يؤثر من العبارات، ويأمر بالإقرار والإمرار لما جاء في الكتاب والسنة من الصفات من غير تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل. وقد وضع الإمام موفق الدين لنفسه مشيخة حافلة، ومن شيوخه البارزين شهدة بنت أحمد بن الفرج الدينورية، فخر النساء، الكاتبة المعمرة، مسندة العراق، كانت دينة عابدة صالحة، كان لها بر وخير، سمع عليها خلق كثير، وكان لها السماع العالي، ألحقت فيه الأصاغر بالأكابر، وكان سماعها صحيحا، واشتهر ذكرها وبعد صيتها، توفيت سنة 574 للهجرة. عبد الرحمن بن علي بن الجوزي إمام عصره في الوعظ، صاحب التصانيف الكثيرة، وقد حدث عنه، توفي سنة 597 هجرية. عبد القادر ابن عبد الله الجيلي أو الجيلاني، شيخ بغداد، العالم الزاهد المعروف، توفي سنة 561 هجرية. عبد الله بن أحمد بن الخشاب، إمام عصره في علم العربية والنحو، توفي 567 هجرية. المبارك ابن علي البغدادي الحنبلي، إمام الحنابلة بالحرم، توفي 575 هجرية. نصر بن فتيان بن المني النهرواني المفتي، الذي تخرج على يديه أئمة كثيرون، وكان زاهدا عابدا، كان فقيه العراق وشيخ الحنابلة، توفي 583 هجرية. هبة الله بن الحسن العجلي السامري، المعروف بابن الدقاق، كان مسند بغداد، صحيح الرواية، متدينا، وهو أقدم مشايخ موفق الدين. كما تخرج على يديه علماء كثيرون فأفتوا وتصدروا، منهم عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي، المؤرخ المعروف بأبي شامة، توفي 665 هجرية. عبد الرحمن بن رزين بن أبي الجيش، قتل شهيدا بسيف التتار سنة 656 هجرية. عبد الرحمن بن عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، الفقيه الزاهد، وكان يأم معه في جامع بني أمية بمحراب الحنابلة، وهو صاحب تصانيف نافعة، وكان ربانيا دينا حافظا، توفي 643 هجرية. أبو عبد الله اليونيني الحنبلي، المحدث الحافظ الزاهد، الذي كانت له منزلة عند الملوك، وكان يرجع إليه الفقهاء لعلمه وأمانته. عبد العظيم بن عبد القوي المنذري، المحدث والفقيه الشافعي المعروف، لم يكن في زمانه أحفظ منه، وهو صاحب كتاب الترغيب والترهيب، توفي سنة 656 هجرية. عثمان بن عبد الرحمن الكردي أبو عمرو، المعروف بابن الصلاح، كان من كبار الأئمة، حافظا، ورعا، زاهدا، له مقدمة مشهورة في علم الحديث. محمد بن سعيد بن الدبيثي الحافظ، توفي 637 هجرية. محمد بن عبد الرحيم السعدي المقدسي الصالحي، المحدث القدوة، توفي 688 هجرية. ابن النجار الذي ذيل على تاريخ بغداد للخطيب، الذي رحل في طلب العلم 27 عاما، وله 3000 شيخ، منهم ابن قدامة، وكان إماما ثقة، حجة، مقرئا، مجودا، كيسا، متواضعا، صالحا، خيرا، متنسكا، وله ما يقرب من 50 مؤلفا في الحديث وعلومه، وفي أصول الدين والفقه وأصوله، والفضائل والزهد والتاريخ والأنساب، وقد اشتهر بوضع سلسلة متدرجة في كتب الفقه، أبسطها كتاب العمدة المخصص للمبتدئين، حيث يقتصر على عرض رأي واحد من الآراء الواردة، ثم المقنع الذي فيه عرض وسط مصحوبا بالتعليل، وقد شرحه ابن أخيه عبد الرحمن ابن محمد المقدسي، والكافي الذي يبحث في فروع الفقه الحنبلي وهو أوسع من المقنع مع عرض بعض الأدلة الفقهية. وتوج هذه السلسلة بالكتاب الموسوعي المغني الذي شرح فيه بإسهاب مختصر الخرقي، ويشتمل على دراسة تحليلية للأدلة الفقهية. وله عدا ما ذكر من كتب الفقه مختصر كتاب الهداية، كتاب في مناسك الحج، وآخر في ذم الوسواس، وله فتاوى ومسائل منثورة، ورسائل في الفقه شتى كثيرة، وله كتب أخرى في أصول الدين وعلوم القرآن الكريم والرقائق واللغة كما ذكرنا. وقد سجل يحيى بن يوسف الحنبلي بعض جهود الشيخ موفق الدين العلمية في القصيدة التي أنشأها يثني بها على الله عز وجل ويمدح النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم وجماعة من التابعين رحمهم الله، ويذكر فيها الإمام أحمد بن حنبل وجماعة من أصحابه، وفيها يقول عن الموفق: وفي عصرنا كان الموفق حجة على فقهه الثبت الأصول معول، كفى الخلق بالكافي وأقنع طالبا بمقنع فقه عن كتاب مطول، وأغنى بمغني الفقه من كان باحثا، وعمدته من يعتمدها يحصلي، وروضته ذات الأصول كروضة أماست بها الأزهار أنفاس شمألي، تدل على المنطوق أقوى دلالة وتحمل في المفهوم أحسن محملي. وإذا كانت كتبه الفقهية منتشرة ذائعة الصيت وذات قيمة علمية كبيرة، حتى قال سلطان العلماء العز بن عبد السلام: لم تطب نفسي بالفتيا حتى صارت نسخة من المغني عندي، نظرا لأن مؤلفه أراد أن يكون كتابه في فقه المسلمين كافة، فهو يذكر أقوال علماء الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار المشهورين كالأئمة المتبوعين، ويحكي أدلة كل منهم. وإذا رجح مذهب الحنابلة في كثير من المسائل فهو لا ينتقص غيرهم. أقول: إذا كان هذا الفقيه العالم الجليل مبدعا في كتاباته الفقهية، فإنه كان حريصا على الارتباط الدائم بالناحية التربوية، كما عرفنا ذلك في سيرته وسلوكه، وهو يربط العلوم بغايتها الأصلية، ويوجه العبادة إلى الربانية التي هي مصدر كل خير في حياة العالم والمتعلم. ولذلك لا نرى هذا العالم مقيدا في تخصصه الفقهي، بل انطلق إلى معالم أرحب، فكتب في موضوعات مختلفة، وركز على موضوعات نادرة ذات فائدة جليلة. فنراه مثلا يجمع أخبار التائبين في كتاب، نظرا لأهمية التوبة في حياة المجتمع المسلم، فهي بداية للطريق الصحيح ومفتاح استقامة المنحرفين. وهو يقول في مقدمة الكتاب: هذا كتاب ذكرت فيه بعض أخبار التوابين تشويقا إلى أخبارهم وترغيبا في أحوالهم والاقتداء بهم، ونسأل الله تعالى أن يقبل توبتنا ويغفر حوبتنا ويسدد ألسنتنا ويسل سخيمة قلوبنا. في الهامش: الحوب الإثم وهو الذنب، السخينة الحقد والضغينة. انتهى الهامش. ومن كتبه التربوية الرائعة كتاب الرقة والبكاء، الذي احتوى على أخبار صفوة عباد الله، وقد ذكر أنه جمع مواد هذا الكتاب ليعالج بها نفسه ويستجلب بها دموع عينيه، ويرقق بها قلبه ليخبت إلى ربه وليقطأ كل علاقة أو وشيجة تحول بينه وبين الله عز وجل. ولم يرى أفضل من أخبار الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأخبار عباد الله الصالحين التي تخشع لسماعها القلوب وتنحدر لذكرها الدموع، بل هو يقول: فلم أرى أجلب له ولا أجمع لما أردت من أخبار الصالحين الذين تنزل الرحمة عند أذكارهم وتحيا القلوب بسماع أخبارهم وتحصل السعادة باقتفاء آثارهم. فهذا عالم كبير يفعل ذلك، ويبحث في بطون الكتب ما يرقق قلبه، بالإضافة إلى إمامته ومجالسه العلمية واشتغاله بالعلم طوال عمره، ليعود إليها بين كل فترة وأخرى عندما يشعر بفتور في النفس أو عدم تلمس خشوع في القلب. هذا ما كان يفعله إمام جليل مثل ابن قدامة، ثم يضع حصيلة ما جمعه بين أيدينا لننتفع بها ونداوي بها قلوبنا ونرقق بها أفئدتنا. فهل نحن فاعلون؟ وكان الشيخ الموفق قد تزوج ابنة عمه ورزق منها بأبي المجد عيسى وأبي الفضل محمد وأبي العز يحيى وصفية وفاطمة، ومات أولاده الثلاثة في حياته، ولم يعقب من ولد الموفق سوى عيسى، خلف ولدين وماتا وانقطع عقبه. توفي يوم الفطر سنة 620 للهجرة، ودفن بجبل قاسيون خلف الجامع المظفري، وقد شيعته دمشق في جنازة حافلة خاشعة. وقد رثاه الشيخ صلاح الدين أبو عيسى موسى ابن محمد بن خلف بن راجح المقدسي في قصيدة نقتطف منها قوله: لم يبق لي بعد الموفق رغبة في العيش، إن العيش سم منقع، صدر الزمان وعينه وطرازه، ركن الأنام الزاهد المتورع، والعلم قد أمسى كأن بواكيا تبكي عليه وحبله يتقطع، وتعطلت تلك المجالس وانقضت تلك المحافل، ليتها لو ترجع، قد كنت عبدا طائعا لا تنثني، عن باب ربك في العبادة توسع، كم ليلة أحييتها وعمرتها، والله ينظر والخلائق هجع، تتلو كتاب الله في جنح الدجى كزبور داود النبي ترجع، لو كان يمكن من فدائك رخصة لفدتك أفئدة عليك تقطعوا.